أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نازلنا سورة الكهف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقول الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قلنا توضيح من الله سبحانه وتعالى ما قلنا أمس، قلنا وقول الحق من ربكم، أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن شاء بعد الإبانة، الله سبحانه وتعالى هو شيء أبان الحق وأوضح الحق، فبعد الإيضاح هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية مطلقة للإنسان أنه يختار ما شاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعدها قدم الله سبحانه وتعالى مصير هذا الكافر الذي شاء الكفر وشاء العناد وشاء الظلم وشاء عدم الاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا. قلنا من إن الله سبحانه وتعالى إنا أول شيء تأكيد من الله سبحانه وتعالى، ويدل على العظمة وعلى الثقة، والثقة في يعني إن هناك شيء لا بد أن يقع. إنا أعتدنا، قلنا وأعتد أي جهز أو أوجد شيء قد هو موجود، يعني إنا أعتدنا. وكأن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الماضي كأنه يتحدث عن الآن، أصلاً عندما يتحدث عن أحوال الآخرة كأنها نعم، حتى يكون الإنسان على يقين أنه واقع لا محالة. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، كأنه يتحدث عن شيء نراه، وكأنه يتحدث عن شيء لم يخلق أصلا، عندما يقول أن الجنة لم تخلق والنار لم تخلق حتى الآن. ولكن الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن كأنك ترى الشيء عيانا، يتحدث عن ما سيأتي كأنه قد وقع. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم، لو اطلعت عليهم يعني، وفي هذه قال: ولو ردوا لعادوا، يعني كأنه يتحدث عن شيء قد وقع. نعم، ولو ردوا لعادوا، يعني لو رديناهم إلى لعادوا إلى ما كانوا فيه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقلنا للظالمين، الظالمين أنواع متعددة كثيرة: ظالم لنفسه، ظالم لجاره، ظالم لأخيه، ظالم لأمه، ظالم لأبيه، ظالم لجاره، ظالم حتى وصلت إلى العداوة، إلى ظلم لعدو إذا كان تجاوز. إذا قال الله سبحانه وتعالى يعني في حق القتل: جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل، حتى لأنه يأتي حتى ظلم في هذا، مع أن قد لك الحق في أنك تأخذ القصاص لك، لكن أيوة لا تسرف. فاعتدنا للظالمين، فالظالمين كل من يعني إذا شيت كل ما شيت فيها، اعتدنا للظالمين، الظالم بالكفر، والكفر قلت هو اسم جامع شامل لكل ما يدخل تحته من أنواع الظلم. ولكن عندنا ظلم لا نعرف عنها أحيانا نفعله يوميا اعتقادا منا أنها ليس بظلم، قلنا عقوق الوالدين ظلم، قلنا ظلم الضعيف، تطاول على المسكين، أذية الناس، أذية الجار، كل هذه من الظلم. يعني الآن عندنا يعني أول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يحث المؤمنين على الرفق بمن تحت أيديهم بالعبيد والإماء الذي لديهم. الآن نحن نفس الكلام، نحث المؤمنين على من تحت أيديهم من الضعفاء. الآن عندهم نسميهم الشغالات أو الخادمة أو كذا أو العامل، أو هؤلاء مساكين يعني تحت رحمة الآخرين، هؤلاء فيهم ظلم، هؤلاء حتى هم فيهم ظلم، لكن ظلمهم عسر جدا لأنه ضعيف. اتقوا الضعيفين، فهذا ضعيف يعني عندما يأتي ظلم هذول يعني متغرب، تارك حتى بعض النساء تارك أولادها، يعني الله لا يعني يجعلنا ممن يصل إلى هذا المستوى. يعني يتخيل الواحد يعني والدته متغربة على أساس أنها توجد لها لقمة لأولادها، امرأة تترك ابنها ومعروف الأم كيف حنانها على الابن وكيف حنانها كذا، والأب كذلك عندما يتقرب شاب عن أبيه وعن أمه وعن مجتمعه اللي هو فيه بالبحث عن الرزق وعن كذا، لا بد أن هناك تعامل يكون تعامل راقي في هذا الشيء، لأنه يدخل تحت الظلم. إنا أعتدنا للظالمين، أي ظالم، قلنا حتى الظلم في الحيوان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أو من كذا. فأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، قلنا إحاطة كاملة، ليست المسألة مسألة عذاب في الوجه ويكفي أو كذا، لكن عذاب محيط. نعم. ولا يحيطون بشيء، هذا إحاطة كاملة يعني، والعياذ بالله إنسان في النار في كله يعني ما فيه مجال أنها يعني. سبحان الله، يعني توضيح وتأكيد في هذا الشيء، مثل ما قلنا أمس، قلنا تأكيد وتوضيح والله العظيم يسلب العقول ويخلي الواحد تقلب الواحد يرجف. ما يؤكد الله سبحانه وتعالى إن أعتدنا للظالمين نارا. طيب أعتد، قلنا إنك إذا جيت قلت وشفت الحفل أمس مرتب، قلنا أنت هذا والله الحفل أعد له إعداد ممتاز، وكذلك نار جهنم معدة إعداد الجبار يعني لكل ناس مكان. اللي قال هذا ضجيعه حجر وهذا ضجيعه، أعوذ بالله. يعني تخيل أنت شوف ذا الحين وأنت تشوي والشوي بعضهم على نار وكذا، أمسك الحجر كيف تسوي؟ كيف إذا كان ضجيع يعني خلاص معك هذا الحجر اللي نار، أعوذ بالله العظيم منها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، قلنا إذا طلبوا الغوث أغيثوا، لا مشكلة، الملائكة جاهزين، ملائكة النار يغيثوهم، أغاثوهم بماء. لأن احنا قلنا أمس أن العامل أو الجاهد أو الإنسان إذا اجتهد وتعب ويجهد كذا وكذا، أول ما يطري في باله الماء. نعم، فيستغيث فيغاث بماء، لكن هذا الماء كالمهل، كالمهل على هذا الشيء، المهل الأسود اللي يبقى في ذيل الزيت من شدة الحرارة. وقلنا دوره يأتي يشوي الوجوه، فمن يتأمل أن الوجه لا زال باقي، الوجه قد هذا في نار جهنم في شدة النار هذه، ولا زال الوجه باقي كعذاب أصلا حتى يأتي هذا الماء ثم يشوي الوجه إضافة إلى ما قد هو فيه، يعني شيء شدة، أعوذ بالله. يعني كيف ذا؟ ولذلك كلما نضجت جلود بدلنا جلود ليذوقوا العذاب، فيستمر هذا الجلد في التألم وفي العذاب. يعني ما احنا نعرف ان النار خلاص، حتى هذول يعني بعض الهندوس وغيرهم ايش يسوي؟ يحرق الجسد، عندما يموت الميت يحرقوه، ليش؟ خلاص ما عاد انتهى، ما عندهم مشكلة مقابرهم، مثلنا في المكان مقبره ما عندهم مقابر، عندهم ضلع فيه وانتهى، وانذر الباقي، ولا يشلوا البقية في قارورة طبعا ويخلوها عندهم ذكرى، هذه نعم رفات فلان في قارورة عندهم وكذا. نعم، فعندما نرى هذا الكلام الشديد يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، دليل أن الوجوه لازالت باقية. يعني تخيل أن هذا الوجه والعياذ بالله يعني في نار جهنم وباقي على طول استمرار مستمر في العذاب والإحساس بالعذاب. وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، بئس هذا الشراب اللي يعطي لا خير فيه ولا فيه فائدة ولا فيه، بئس العير يعني، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ساءت هذا المكان اللي أنتم فيه، بئس الشراب وساءت جهنم مرتفقا، وهو تهكم بهم، لأن أصل المرتفق ما ينتفع به ومرتفقهم جهنم، بئس الشراب أعوذ بالله من هذا الشراب وبئس نعم المكان اللي أنتم فيه. هؤلاء من هم الذين ظلموا؟ اللي قال الله سبحانه وتعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، هذا تصوير وتخيل عظيم لمن له قلب وأراد يعني أن يتعظ في هذا. فهذه الآية يعني كافية موضحة تماما ما هو من المعذب ومن المعذب وما هو المكان المعد وكيف النزول في هذا المكان المعد وماذا في داخل هذا المكان المعد يعني كلها تصوير كامل للوضع، ومن اللي يوصل إليها يعني أعطى كلمة كاملة الظالمين، والظالمين قلنا اسم يشمل أشياء كثيرة جدا جدا. قد يكون احنا نقول ان الابن يعق ابيه ويكون ظالم، وهذا لا شك فيه. قد يكون الاب عاق لابنه وظالم لابنه، ولا نقول ظالم لاجل الدنيا ولا المتاع الدنيا، لا، يكون ظالم ما استطاع ان يربيه التربيه الدينيه الاسلاميه، ان لا يسال عنه، ان لا يتابعه، أن لا يأمره بصلاة، أن لا يأمره بعمل صالح، أن لا يأمره باستقامة، أن لا يعدل، هذا ظلم، هذا ظالم، هذا أب ظالم لابنه وعاق لابنه. لذلك قال من العقوب، قد يكون الأب عاق لابنه أن يختار له الاسم السيء فهو عقوب، وأن يختار له الأم السيئة فهو عقوب، وأن يختار له يعني التربية السيئة فهو عقوب. فالظلم قلنا يشمل كل شيء، قل ما شئت في هذا الظلم. وانظر ماذا أعد له، ماذا أعد له، يعني إعداد سيء والعياذ بالله، وبعدين إعداد ممن؟ آمين. ويجيرنا وآبانا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. والله يعني إن وصل الإنسان بعد كل هذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطى وأنذر وأرسل وبلغ والحجج وكل شيء، ويأتي الإنسان ويذهب مختارا طايعا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء أن يذهب إلى النار فليذهب إلى النار، من أراد من شاء أن يذهب إلى النار فليذهب إلى النار. قال كلكم يعني كلكم في الجنة إلا من أبى، الأصل أنكم كلكم إلى الجنة، لأن الإنسان خلق على الفطرة، فالأصل شوف النبي صلى الله عليه وآله أعطانا الأصل، الأصل أنكم كلكم في الجنة إلا من أبى، أكثر من ذلك، أكثر من كذا، كلكم في الجنة إلا من أبى، فمن أبى أن يخرج من الجنة فليخرج، الأصل أنكم جميعا في الجنة، الأصل أن الإنسان يولد المولود على الفطرة، فالفطرة هي الأساس، وخاصة عندما نعلم المجتمع اللي احنا فيه ان الله سبحانه وتعالى هيأ لنا ان نكون في هذا المجتمع، في مجتمع مؤمن، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر ان احنا في هذا المجتمع المؤمن الذي سهل علينا ان نكون مؤمنين. كيف لو كان الانسان في مجتمع غير هذا المجتمع كيف يسوي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا نضيع ثوابه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الأول قلنا إن اعتدنا للظالمين، والآن خرجنا من الظلم، لأن عندنا الحرية اللي قلنا الحرية الأولى، حرية هذاك الأول أختار الظلم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا مباشرة بعد التخير، مباشرة بعد الحرية مباشرة، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ثم بعدها إن الذين آمنوا، هناك اختيار كامل للكفر، وهناك اختيار حر للإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا دائما يأتي إن الذين آمنوا وهم المؤمنين المطيعين الملتزمين بطاعة الله وبتنفيذ أوامر الله وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هؤلاء استحقوا المدح. وكلمة الإيمان هي مدح، وعندما نقول هذا مؤمن فهذا قمة المدح، فاستحقوا المدح بسبب الأعمال التي قاموا بها والطاعة التي التزموا بها، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مؤمنين، عكس هذاك اللي يستحق الظلم فقيل أنه ظالم أو كافر، هذاك اسم لما قبح وهذا اسم لما حسن وشرف. فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، أي شهدوا أن لا إله إلا الله ودخلوا في هذا الإيمان ودخلوا في الإسلام بالقول وعملوا الصالحات، أي آمنوا قولا وعملا، ما هو ما بالله قول فقط، لأن احنا قلنا الإيمان مجرد قول هذا لا يستفاد منه، والعمل الصالح بدون إيمان لا يستفاد منه، يعني لابد من التكامل. لو جاءنا واحد وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن أنا بأزمي وأشرك ورغم أنف أبو ذر، أقرعه كيف نحد هذا مؤمن ولكن مع الزنا ومع شرب الخمر ومع كذا ومع كذا ومع كذا قبل ليلتين في برنامج أو تغطية جات في البي بي سي عن زواج المثليين في البرلمان البريطاني إنهم في مشروع إقرار الزواج المثليين عن الرجل برجل والمرأة بمرأة فيأتوا برجل يقابلوا معه قالوا إن العرب يعني والمسلمين في بريطانيا يعني معارضين لهذا ولكن فيهم من هم موافق يعني فأتوا بشاب مؤمن لبناني فسألوه قال يعني أنا ما أرى شيء من هذا ليش هذا يعني ليش هذه الحملة ضد هذا القانون يعني قانون جميل أنا مؤمن إيه أنا مؤمن ومثلي متزوج بي واحد وأنا أصلي صلواتي كاملة لا أترك الصلاة ولكنه مثلي يعني هذا وين وصلنا وين وصل الجنان ولذلك قلنا الذين آمنوا وعملوا هذا مؤمن هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن عمله سيء فلذلك التكامل بين هذا بين القول والفعل إذا لم يكن قول وفعل كان اللي قال رغم أنف أبو ذر جلس أبو ذر مسكين محرقين كبده إلى الآن ثم كان قد له من يوم مات وزد مات في الربذة مطرود نفوه لأنه كان صادق لا لا لا قال النبي صلى الله عليه وعلى له ما حملت الغبراء وأظلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر قال أنها تا وابن عباس على شفير زمزم وهو يحدث عن فضائل أهل البيت رسول الله ويتحدث عن فضائل أمير المؤمنين وكل ما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له كذا قال صدق وكان ابن عباس قد عمي قد أعمى قال وكل ما قال ابن عباس شيء قال صدق صدق صدق صدق وهو متلثم ثم قام قال وقبض بالحلقة اللي في باب الكعبة وقال يا معشر المؤمنين ويا معشر كذا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن أبي جنادة واسمه أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى له بهاتين وإلا فعميتا وسمعته بهاتين وإلا فصمتا يقول علي قائد البررة منصور من نصرة مخذول من خذلة علي علي علي جلس حتى انتهى فقام إليه ابن عباس سلام الله عليه ورضي الله عنهم جميعا فاعتنقه وكذا فهذا أبو ذر لما أتى في الشام ووجد معاوية يلعب في أموال المسلمين ويتعامل مع أموال المسلمين كما تتعامل القياصرة والأباطرة فثار عندما سمع معاوية على المنبر ويقول إنما أنا خازن الله في مال الله من أراد الله أن أعطيه أعطيته ومن أراد الله لا أعطيه لا أعطيه شوف الخبائث كلها يعني ومع من ومع مع نفس اللي موجودين الآن الله أكبر الله أكبر نفس اللي احنا الآن نعاني منه نعم الله أكبر أنني كنت أنا في المكان الفلاني وأطلق علي النار وإذا النار تمر الله أكبر الله أكبر نفس العقليات التنحة اللي كانت موجودة ذاك اليوم حق الجمل الذي استنوق الجمل هي نفس اليوم اللي احنا معها اليوم دخل رجل إلى معاوية وعنده رسول أمير المؤمنين إلى عنده وقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ظلمني جملي وأخذ جملي قال لا تصدق والله ما هو جمل إنه جملي لو تبغى أجيب لك 100,000 شاهد يعني ما عندي قالوا تحلف قالوا أحلف وحلف إنه جمل قال يا أمير المؤمنين والله ما هو جمل إنه ناقص قال استنوق الجمل ما خلاص قال ها سلم على علي وقل له عندي مئات الآلاف من هؤلاء اللي لا يفرق بين الناقة ولا بين الجمل يمين يمين ولذلك فعلا يعني هذا هو المشكلة فهذا الله أكبر فلما شف الإيمان الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والجنة إن الجنة تشتاق إلى أربعة منهم أبو ذر علي وعمار والظاهر وسلمان وأبو ذر فرفض هذا الكلام في بعض روايات المقدار فرفض هذا الكلام قال هذا كلام كذب هذا افتراء هذا الفقر للمجتمع عندما تأتي أنت تلعب بأموال الناس لأن عندما يأتي شخص ويتحكم في الأموال وفي الأرزاق يخالف مشيئة الله التي لأن الأرزاق مضمونة للناس، فيأتي هذا يلعب فتجد الغني الغناء المفرط وتجد الفقير المدقع، بينما لو بقيت على ما أراد الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به لكان الناس فيها كل في خير، الغني غني يعني لا، كان النبي صلى الله عليه وعلى لا يوجد فقير في المسلمين إلا أن هناك غني من المسلمين لم يدفع زكاته. فعندما يأتي هذا العلج ذا يلعب في أموال الناس في الأموال، وأنا خازن الله أن أراد الله، يعني أني أنا أمثل الله، هذا بداية الجبر، حتى لا أحد يقول له ليش أنك أخذت أموال الناس، ليش ما فرقت أموال بيت المال المسلمين قال لا أنا خازن الله، اللي أعطيه فهو بقضاء الله وقدره، واللي أحرمه فهو بقضاء الله وقدره، يعني أنا ما أنا المخطي، المخطي الله ما هو أنا المخطي، أنا ما لي علاقة. اللي يقول الآن بعض الناس يقول لك أنا مجرد عبد المأمور، قالوا لي سو وسو نعم، هذا يقول لك لا أنا خلاص أنا إذا في خطأ رده على اللي وضعني هنا، أنا ما أخطي. نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا العمل لابد أن يرتبط الإيمان مع العمل. الصالحات لو كم الصالحات، لا أول ولا آخر لها، الفرائض صالحات، ولذلك قال لا يتقرب عبدي إلي بأفضل من الفرائض. الفرض هو الأصل، فإذا الإنسان أدى الفرض بكل ما تعني الكلمة لا يتقرب عبدي إلي بأفضل من الفرائض، فإذا الإنسان، ولذلك ذاك الأعرابي اللي دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال يعني علمني كيف، قال صل وصم وكذا وكذا وكذا، قال ما يعني ما الذي يلزم عليه حتى أدخل الجنة، قال أن تؤدي الصلوات الخمس وأن تزكي مالك وأن تحج بيت الله، وهذه قال والله لا أزيد عليها، والله لا أزيد عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أفلح وأبيه إن صدق، لأن الفرائض مشكلتنا، تدروا ليش مشكلتنا مع الصلاة؟ نحن ما عرفنا قدره، كما سبق أن قلنا مشكلتنا مع الله نحن ما عرفنا الله حق، يعني ما قدرنا الله حق قدره، مشكلتنا مع رسول الله ما قدرنا رسول الله حق قدره، مشكلتنا مع الصلاة ما عرفنا قدر الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. لو عرفنا قدر الصلاة عند الله سبحانه وتعالى لكان تعاملنا مع الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو أخذنا الصلاة صدق. نعم، لو أخذنا، شوف تسلسلها، لو عرفنا قدر الله ما عصينا الله إطلاقا. أنا أتحدى واحد يعرف الله حق معرفته ويجرؤ من حياه من نفسه، ما هو من خوف الله، من حياه من نفسه. ولذلك أنت الآن في حياتنا اليومية إذا فيه واحد مؤدب ومحترم يقول يا أخي والله العظيم تستحي أن تسيء إلى هذا الإنسان، يتواضعه وأدبه وكذا وكذا لأنك عرفت قدره، فلذلك لا تسيء إليه، فكيف بقدر الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك ما قدر الله حق قدره، فلما ما قدرنا الله حق قدره تطاولنا على الله سبحانه وتعالى، عصينا الله، ارتكبنا كل شيء. لكن لو عرفنا، ولذلك يعني على قدر معرفتك لله على قدر خوفك من الله، لأن الملائكة سلام الله عليهم لما عرفوا الله حق معرفته تقوى سجود من خلقهم حتى مماتهم، وهو ساجد ما يرفع رأسه وراكع ما يرفع رأسه، لأنه عرف الله حق معرفته. الأنبياء كذلك، ثم الأمثل فالأمثل على قدر معرفته بالله. ولذلك لو أحد منكم، أنا أتمنى أحد منكم كمثال بسيط يرجع اليوم يقرأ قصة الإمام إبراهيم الكينعي، هذا الرجل الذي عرف الله حق معرفته، اطلعوا على قصة هذا الرجل كيف أصبح لما عرف الله. قال كان إذا مشى مسافر، طبعا هو مقبور في صعدة وقبره مشهور ومعروف ومزار والأنوار تطلع منه، أنا زرته ووصلت إليه، كان إذا وهو في السفر يعني يكون اللي حوله منتبهين له، إذا نظر إلى الجبل رأى عظمة الله في الجبل فخر مغشيا عليه من خوف الله، فإن نظر إلى شجرة ورآها أغمي عليه، فكان يعني في شيء. ولذلك فمن أراد أن يعرف ما معنى محبة الله فليرجع إلى هؤلاء، إلى علي بن الحسين سلام الله عليه لما كان يسجد حتى انخرمت أنفه، إلى علي بن أبي طالب لما كان يغمى عليه، يذكر الله يذكر الله ثم يغمى عليه حتى يرش في ماء، والقصة مشهورة يعني. فهؤلاء عرفوا الله حق معرفته، عرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله، قال والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، والله لو كشفت عني الحجب فلتت يقينا. هؤلاء عرفوا الله سبحانه وتعالى، ولذلك انهم عاشوا مع الله. هؤلاء خلاص مع الله، اذا جي انت وشفت واحد ما شاء الله بالله في المسجد ولا علاقته مع الله سبحانه وتعالى انت. فلذلك استحاله تامه رجل يعرف الله حق معرفته ان يعصي الله. ثم كذلك رجل يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ثم يتطاول على رسول الله. من الذي يتطاول على رسول؟ كلنا نتطاول على رسول الله، أو ما بالله واحد اللي يسب ولا اتركنا من هذا اللي يسب، كلنا نتطاول على رسول الله بالعصيان بالمعصية بمخالفة أوامره. ما هو ما بالله اللي يتطاول على رسول الله؟ هؤلاء ما علينا منهم. قال الله سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين، وأنا رأيتها بهذا الشيخ العريفي ذا اللي يسموه محمد العريفي، هذا تطاول على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في قبل فترة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع الخمر ويهديه، وسبحان الله ما طلع بعدها في في في في مكان إلا وأهين، ولا طلع في مكان إلا وأهين. يعني عاد آخرها أمس أو قبل أمس الصحافة كلها السعودية شان عليه حملة، أعوذ بالله، الصحافة المصرية شان عليه، كل الناس قلت سبحان الله إنك فيناك المستهزئين. يعني شيء آمنت بالله. فأما هذا المستهزئ ما علينا منه، أن الله سبحانه وتعالى قد قال كفيناك، إنا كفيناك، والله سبحانه وتعالى قال كفيناك المستهزئين، انتهى. لكن إحنا اللي ما عرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إحنا أنفسنا نسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يوميا، عدم اتباعه، مخالفة أوامره، التطاول على كل ما نهانا عنه، هذا كله هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم صحيح أنك لا تضر رسول الله ولا تؤثر في مكانك رسول الله، لكن تؤثر في نفسك. فلو عرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تعاملنا مع قدر رسول الله لاستحينا على أنفسنا، استحينا أن احنا سنقابله. لماذا نقابل رسول الله؟ بالمعاصي وبالاستهزاء وبماذا؟ فهذا الذي ما قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره، فهذا الذي يجب أن الإنسان يراجع نفسه فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا هذه الصالحات كم صالحات؟ قلنا الفرائض، ثم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلان يحبه زعطان، قال والله حظه. فلان يحبه التاجر الفلاني، فلان يحبه الأمير الفلاني، فلان يحبه خلاص. هذا ولا يزال العبد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يرى بها، وإذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها. وين يصل الإنسان؟ أصبح ولي من أولياء الله، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أذى لي وليا من أوليائي كنت أنا عدوه، كنت أنا كذا، قال الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان بهذه النوافل، وما هي النوافل؟ نوافل ذكر الله، طاعة الله، صلاة النوافل، صلاة الليل، هذه اللي احنا نرقد عنها اللي ما قدرنا نسوي فيها شيء، صلاة الليل هذه التي الإنسان قلنا قبل أمس، قلنا هذه المناجاة، مناجاة الحبيب مع حبيبة. صلاة الليل عندما يكون يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يقول عائشة كان يرقد ينام حتى أسمع غطيطة يدخل في النوم ثم يستيقظ وأمامه المسواك ويستاك ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ينام حتى أسمع غطيطة ثم ينهى ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ينام حتى أسمع غطيطة. كيف ذا؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى. إحنا قلنا الإنسان يقوم أو يصلي له ركعتين قبل النوم أو يعني أقل ما فيها طيب قبل ترقد اذكر الله نم وأنت قارئ القرآن أو أنت مصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو أنت يعني أما إذا يعني ما إذا قلنا ركعتين اللي بيستطيع أن يؤدي هذه الركعتين إذا إحنا نتمناها أمنية كأن إحنا اللي نتمنى على الله سبحانه وتعالى قام ما لو صليناها الركعتين ذا ما أدري وإيش بنسوي عاد إحنا سارحين نصلي فجر قد باتك فينا. أما إذا قلت صلاة الليل الورد 8 و3 و11 فأما هو ما بالله ما يجوا الملائكة ملائكة مشغولين ما يجوا يسلموا عليه ويتبركوا به يتمسحوا فيه الملائكة أنا قلت سوا شيء ما قلت حد سوا. لو الإنسان بقي في هذا الشيء ومع الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل جعل الله يعني قالوا صلاة الليل هيبة شوف فضله هيبة ونور في وجه الإنسان يعرفها الكافر ويعرفها العاصي يعرفها في وجه المؤمن. فهذه هي الصالحات كم وكم كم جلسنا سنة نتحدث عن الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات يا الله سبحانه وتعالى باقيات الصالحات والتسبيح والتحميد والتهليل هذه الباقيات الصالحات الصلاة الاستقامة الذكر الطاعة الابتسامة ابتسامة في وجه المؤمن في وجه الابن في وجه الأب في وجه الأخ في وجه الأخت في وجه الضعيف في وجه المسكين الابتسامة هذا من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى ابتسامة ما يضرتنا شيء والله لا به بنزي بيغلق منك ولا به فلوس بتخرج من جيبك مجرد ابتسامة يفتح الإنسان بس ما به شيء وعادها يعني ما نحصل الإنسان يقابل أخوه بوجه أعوذ بالله والأخت تقابل أختها بوجه أعوذ بالله إيش هذا حتى الابتسامة هذه المشكلة يعني الابتسامة عمل صالح ومن أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. طيب عمل صالح آخر إني أسمع يعني إني أنا المشكلة الآن كل واحد منا يعتقد في نفسه إنه هو الصح وهو اللي والآخرين كلهم خطأ ولا واحد منا أو من نسائنا أو بناتنا أو أخوات تنظر إلى نفسها أو ينظر إلى نفسه أنها الخطأ عنده أول ولو افترضنا أن الخطأ من الآخر يعني أنت ألست يعني مهيئ أن تتحمل وتقبل الشيء ذا والأطم اللي نتعامل معه داخل بيوتنا الآن إني لن أقبل الخطأ من أخوي أو أختي أما إذا أخطأ علي أحد برا ما عندي مشكلة أتعامل معه بهدوء النفس لكن أن يأتي أخي أو تأتي أختي لأختها ويحدث بينهم ولو ما هو شيء يعني يبغى الأمم المتحدة كلها تجي الأمم المتحدة تجي كلها تصلح ما لن تستطيع أن تصلح بين الأخ وأخيه والأخت وأختها بل وصل إلى الأم وبنتها والأب وابنه هذا الشيطان كله. يعني أنت الآن تصلي الليل والفرائض والنوافل وكذا وكذا وعابس وجهك في أبوك أو في أمك أو في أخوك أو في أختك كل ذاك ما بلا تعب هبا أمنتم ما بحشر. لذلك إن إحنا قلنا في درس سابق إن الإيمان حلقة متكاملة أخلاق وآداب وقيم ومبادئ متكاملة ما بنقدر منك. ولذلك قلنا ذا الحين من عرف الله حق معرفته ما عصى من عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى له حق معرفته لم يعصي من عرف الصلاة حق الصلاة وعرف ماذا تعني الصلاة أصبح رجل صالح في المجتمع وأصبح المجتمع صالح لأن إذا عرفت الصلاة ماذا تعني لك الصلاة فالاختبار موجود عندك هناك على طول القياس أو القدرات أو التحصيلي أو سمه ما بغيت مجرد أن تبغى تعرف الصلاة هذه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاتك نهاتك عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر شامل الصغيرة والكبيرة، فإذا كان هذه الصلاة فعلا نهاتك عن هذا الشيء فأنت فعلا صليت، فأنت فعلا صليت وعرفت حق الصلاة. أما إذا ما بلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عليك لعنة الله يسوي أنت اليوم، قالوا عادهم ما قد بعضهم سلم، ما قد قال استغفر الله العظيم، قد هو يلعن وقد هو يسب وقد هو بعض البعض يعني مجرد أن يصلي يعني يجوا أثناء الصلاة قد اللي جنبه قد هم طلع له الضغط ما بالله كيف يسلم يديك. نعم يعني هذا الصلاة إذا الإنسان لم يدخل الصلاة وهو داخل إلى الله متعامل مع الصلاة بحق الصلاة ما سوت شيء. ولذلك هذه مسألة وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن شوفوا هناك قال إنا اعتدنا، إنا اعتدنا هنا إيش يقول؟ إنا لا نضيع، إنا لا نضيع. أي إنسان عندما يتعامل مع الكلمة هذا يشوف كيف عظمتها، كيف إنا لا إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. الأجر، الأجر إحنا نعرف العامل يريد أجر والموظف يريد أجر، كل واحد يريد أجر. يا أخي سجلت شغلي كله، قال أبا نعطي لك مياه، قال يا أخي والله ما هو حق لي، والله ضيعت حقي، ضيعت حقي. قال الله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع، يعني الكلمة يعني كلمة عظيمة في مكان، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أنتوا احسنوا العمل والحساب علينا، الحساب علينا، أنت بس احسن العمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن. ما فيه ناس يعملوا كثير، فيه ناس يصلوا الليل والنهار ويصوموا الأيام كلها ويزكوا ويحج ويسووا كل شيء، لكن ما به عمل، ما يحسن العمل، ما هو عمل خالص لله. يعني احنا مشكلتنا نقرأ القرآن ونمشي، إنا لا نضيع ما قال الله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من عمل، لا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يعني فيه ناس يعملوا ولا يحسن العمل فلا يستفيد من عمله هذا. فيأتي يوم القيامة هني تنقد معه الدنيا والآخرة وإذا هو لا نار جهنم والعياذ بالله. نعم لغير الله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله وأن يكون عمل حسن. فإذا وجد هذا وجد الخير والنعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.